الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، رحمه الله فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين منكبي الكافر ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. تفضل. قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسلم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسلم. تمام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. بشير. يا أخي الفضل الأول فضل بن موسى. تفضل. زياد. ثلاثتي. فهد. مثلا. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب. تفضل. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسلم. ما شاء الله، بارك الله فيك. سليمان. صلحك الله يا سليمان. صلحك الله. أسأل ولا ما أسأل؟ حوتان وصعب. خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، قبل هذا قرأنا لفظا عند الإمام أحمد وغيره أن بين شحمتي أذن الكافر إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا ضعيف لا يثبت، راجعنا أمس في المكتبة بعدما نزلنا. قررنا في السلسلة ضعيفة أن كنت موجودا، القصد أن بحثنا وخرجنا أنه ضعيف. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقف البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا عبد العزيز نعم، الظاهر أنه ابن أبي حازم لأنه يروي هنا عن أبي حازم. خيرا. هكذا قال الحافظ، قال: هو ابن أبي حازم. وقوله عن أبي حازم هو أبوه، واسمه سلمة بن دينار. عن أبي حازم سلمة بن دينار عرفناه بابنه وبشيخه، شيخه سهل بن سعد، فأبو حازم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال أو أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. هؤلاء أول زمرة يدخلون الجنة، ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. سمعت يقول 70 أو 700 ألف. هذا يدلك على اتساع الجنة. 70 ألفا أو 700 ألف، هذا يدلك على اتساع أبواب الجنة، مع أن جسمه ليس كحاله في الدنيا، بل يكون أكبر بكثير، طوله 60 ذراعا. كم يكون عرضه؟ ثم اضربها في 70 ألفا على الأقل، إن لم يكونوا في 700 ألف. يعني لو أن عرض الواحد 10 أمتار يكون مسافة الباب 700 كيلو. هكذا 10 في 70 ألفا، هذا شيء عجيب سبحان الله. هذا باب واحد من أبواب الجنة. والجنة كم لها أبواب؟ ثمانية. لكن في القرآن لها سبعة أبواب، عندك صالح، عند صالح لا يجيب لها، لها سبعة أبواب. هذه جهنم. أحسنت، جزاك الله خيرا. وما الدليل على أن للجنة ثمانية أبواب؟ حديث الوضوء، دخل من فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه سلمان الأشجعي سلم الدين أحسن عن سهل صحابي ابن صحابي ما اسم أبيه يعني أبوه سعد بن مالك، هو اسمه سهل بن سعد بن مالك الساعدي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء، يعني وانظر كم بينك وبين السماء. هذا تقريب إلى الذهن، وإلا فالجنة أرفع من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله، بل الله سبحانه وتعالى يقول عرضها السماوات والأرض، لكن قد يقول قائل هذا عرضها، إن في الجنة مئة درجة، إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إذن هذه مئة درجة منتهاها كما بين السماء والأرض مئة مرة. سبحان الله. كيف؟ يقدره الله، الذي أقدره على أن يعمل لها، يعمل الأعمال الصالحة التي توصله إلى تلك الدرجة، قادر على أن يصعده في تلك الدرجات. العمل في الدنيا من أجلها أشق. أين أيسر عندك يا رشاد؟ الحياة على طاعة الله أو الموت على طاعة الله؟ شيخ بن بدر رحمه الله يقول يعني الحياة في طاعة الله عز وجل أصعب من الجهاد في القتل في سبيله وفي كل الخير. أحسنت. القتل في يعني تقتل وأنت في مرضاة الله لحظة لحظة، هذه مكابدة عمر، ليل ونهار، تأتيك الشبهات، تأتيك المغريات، تأتيك الأشياء التي تحرف الناس، فتن وبلاطل وأشياء واستفزازات، هذا يستفزك حتى تسب، هذا يستفزك حتى تشتم، هذا يستفزك حتى كذا، حاجات تطرأ عليك حتى تأكل الحرام، حاجات تطرأ عليك حتى تنظر الحرام، حتى تقول الحرام. فكونك تعيش على طاعة الله هذا شاق جدا، يسير على من يسره الله عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. هل اطلعتم فيما قرأتم على كلام لأحد من العلماء يشبه كلام الشيخ بن باز؟ فكونه يقول هذا الكلام دليل على أن الأمة ما يتوقف إنتاجها للكلام الحسن ثرية بالعقول النيرة التي تصور مثل هذه العبارات العظيمة معاني قد لا تجد لها من سلفك. نعم، معنى عظيم يتفوه الشيخ بن باز به في هذا العصر بعد مرور هذه القرون. قال أبي، الظاهر أنه منه يعني عبد العزيز، فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغابر في الأفق الشرقي والغربي. أحسنت، كما تتراءون الكوكب الغارب، نحفظه الغابر. قال الحافظ قوله الغارب في رواية الكشميه الغابر بتقديم الموحدة على الراء، وضبطه بعضهم بتختانية مهموزة قبل الراء. الغائر. قال الطيبي شبه رؤية الرائي في الجنة صاحبه صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء النائم البعيد في جانب المشرق والمغرب في الاستضاءة مع البعد. ومن رواه الغائر من الغور لم يصح، لأن الإشراق يفوت إلا إن قدر انقدر المشرف على الغور، والمعنى إذا كان طالعا في الأفق من المشرق غائرا وفي المغرب. وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الدفعة وشدة البعد. وقد تقدم حديث الباب بأتم من هذا السياق في بدء الخلق من حديث أبي سعيد، وتقدم شرحه هناك. ووقع في رواية أيوب بن سويد عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد فيه شيء مدرج بينته هناك، وحكم الدارقطني عليه بالوهم. وأما ابن حبان فاغتر بثقة أيوب عنده فأخرجه في صحيحه، وهو معلول بما نبه عليه الدارقطني واستدل بها على تفاوت درجات أهل الجنة، وقد قسموا في سورة الواقعة إلى السابقين وأصحاب اليمين. فالقسم الأول هو من ذكر في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية، ومن عداهم أصحاب اليمين، وكل من الصنفين متفاوتون في الدرجات. وفيه تعقب على من خص من المقربين بالأنبياء والشهداء، على من خص المقربين بالأنبياء والشهداء لقوله في آخر الحديث رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. خير. أقسم الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أهل الجنة